بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 36 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب صلاة المسافر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأبو يعلى الموصلي، ولفظه: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. جماع صلاة أهل الأعذار في 4 أعذار: السفر، وفيه قصر الصلاة وجمعها. العذر الثاني المرض. العذر الثالث المطر. العذر الرابع الخوف. وهذه الأعذار الثلاثة الأخيرة تجمع فيها الصلاة إلى أختها من غير قصر. فصحة الأعذار 4: سفر، ومرض، ومطر، وخوف. والخوف أنواعه كثيرة: خوف على النفس، خوف على المال، خوف على الولد. ولهذا يتوسع الفقهاء كما هو المشهور عند الحنابلة في أنواع الخوف: من خاف على عجينه أن يحترق، خاف على تنوره أن تخمد، كلها أعذار لترك الجماعة عندهم. وهذه الأعذار من يسر الشريعة وسماحتها، فإن الله جل وعلا رخص للناس في حال العذر ما لم يرخص لهم في غيره. ولما كان السفر مظنة المشقة أباح الله عز وجل فيه الترخص برخص السفر، فتقصر الصلاة الرباعية وتجمع الصلاتان مع بعضهما مراعاة لحال المسافر. وقد وقفنا بالأمس على حديث عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم يفطر ويصوم، رواه الدارقطني، قال إسناده صحيح. ثم قال: والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه من وجه صحيح أنه أتم صلاته وهو مسافر. ومن هذا أخذ العلماء هذه القاعدة: أن قصر الصلاة في السفر عزيمة، وجمع الصلاتين رخصة. قصر الصلاة عزيمة، الأفضل أن يقصر، و جمع الصلاتين عزيمة رخصة. ولهذا ما هو الأفضل في حق المسافر في سفره؟ الأفضل له أن يقصر الصلاة، فإن أتم الصلاة يجوز له ذلك، إلا إذا اعتقد أن إتمامه واجب أو دين، فهذه بدعة. إذا اعتقد أن إتمامه واجب أو أنه دين فهذه بدعة. وأما إذا لم يعتقد ذلك وأراد أن يتم، فقد صح عن عائشة وعن ابن عمر الإتمام في السفر. قال الدارقطني: والصحيح أن عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر 4، فقلت لها: لو صليت 2؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. فكأنها رضي الله عنها بنت أن القصر مرتبط بالمشقة، وظاهر السنة وظاهر القرآن أن القصر لا ارتباط له بالمشقة. وفي قول الله جل وعلا: لا جناح عليكم يا أيها الذين آمنوا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا خرج مخرج الأصل لا مخرج الغالب، فقصر الصلاة مشروع للمسافر فهو عزيمة، وجمع الصلاتين رخصة. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالرخصة هو في قصر الرباعية وفي جمعها. في اللفظ الآخر: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والعزائم هي الأمور الواجبة والفريضة. نعم، أحسن الله عليكم. وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر في يحيى: ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل. هذا الحديث أخرجه مسلم ولا يكدره ما قاله ابن عبد البر أنه ليس يحيى ممن يوثق به في هذا الأصل، فإن هذا الحديث محفوظ عن يحيى ابن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، أنه سأل أنس عن قصر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال في رواية 3 فراسخ قصر الصلاة. هذا الحديث محفوظ كما في حديث جابر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في حجة الوداع، أما المدينة جم غفير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم صلاة الظهر 24 من ذي القعدة في المدينة 4 ركعات وهو عازم وهم عازمون على السفر، لم يقصر لأنه لم يشرع بعد في السفر. فلما خرج إلى ذي الحليفة وهي عن المدينة 10 أميال قصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، صلى بهم العصر 2 ركعات. ويؤخذ من هذا أن الترخص برخص السفر من فطر الصائم إذا كان صائما وإدامة المدة في المسح 3 أيام بلياليها، وقصر الصلاة إنما تكون عند الشروع في السفر. ما هو الشروع المعتبر؟ هو أن يغادر الإنسان عامر بلده، إذا غادر عامر بلده، وذو الحليفة خارج عمران المدينة وقتئذ. طيب، ها هنا أنس يقول لما سئل عن قصر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قال: كان إذا خرج 3 أميال، هذا ابتداء السفر والترخص فيه، لا أن المدة التي يسافر إليها 3 أميال، فقد خرج صلى الله عليه وسلم أكثر من 3 أميال ولم يترخص برخص السفر. إذن المسافر يترخص إذا غادر عامر بلده، والميل يساوي 1.6 كيلو. وهنا 3 أميال أو 3 فراسخ من باب التقريب لا من باب التحديد. 3 أميال تكون كم؟ تقريبا 6 كيلو. والفرسخ من 4 إلى 6 كيلو تقريبا 5 كيلو. والبريد 4 فراسخ. وقد جاء عن الصحابة كما جاء عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم قصر الصلاة في أربعة برد. البريد أربعة فراسخ، والفرسخ قلنا كم؟ خمسة كيلو. الفرسخ خمسة كيلو، أربعة فراسخ كم؟ عشرين كيلا. عشرين في أربعة ثمانين كيلا، وهذا هو مقدار مسافة السفر. فإذا كانت المسافة التي يسافر إليها ثمانين كيلا فأكثر ترخص برخص السفر. وهذه الأربعة برد هي في الغالب مسيرة يومين، لأن اليوم الواحد في مسيرة الرواحل المعتدلة أربعين كيلا هي المرحلة، وهي مسيرة يوم وليلة، وهي مسيرة ليلتين. وعلى هذا أكثر الأحاديث. ذهب بعض الناس إلى أن العبرة بالعرف، وهذا قول معتبر، لكن العرف في السفر لا ينضبط، فإنه ما كان في زمننا عرفا يأتي في زمن آخر ليس بعرف، كما في تسارع وسائل النقل. الآن ستأتي قطارات سريعة جدا، يقولون من الرياض إلى مكة ساعة وساعة وربع، طلقة يسمى قطار الطلقة. فمع عصر السرعة في وسائل النقل والاتصال تتغير مع مفاهيم الناس في السفر، تتغير جدا. ومنهم من يقول إن المسافة في السفر هي أربعين كيلا، وهذا قول غريب. ومن استدلالهم يستدلون بقول الله جل وعلا: تستخفونها يوم ضغنكم، يوم ضعنكم، ويوم إقامتكم. والمراد هنا ليس باليوم الذي هو 24 ساعة، إنما حال الضعن، حال الضعن أي السفر، وحال الإقامة، حال المضي وحال الإقامة. فليس المراد بهذا أنه يكون السفر في يوم واحد. إذن الميل كيلو 600 متر، والفرسخ تقريبا 5 كيلومترات، والبريد 4 فراسخ يعني 20 كيلا، يسمونها في الزمن الماضي مسيرة نصف يوم، مسيرة 6 ساعات. هذه هي مسافة السفر. وأذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن هذا قال: إن البريد مسيرة نصف يوم 6 ساعات، هذا البريد، ويحسب بحسابه، يقول، وهذا مقداره سلمكم الله على ما سمعتم نحو من 20 كيلا، يعني نصف مرحلة، لأن الإبل تقطع في اليوم مرحلة واحدة وهي 40 كيلا في السير المتوسط. ويحدثنا الشيبان رحمهم الله اللي كان يسافرون مع العقيلات إلى بلاد الشام تسنيدا أو إلى العراق تحذيرا، أنهم يحتاجون وهم محملون لرواحلهم إلى نحو 40 إلى 50 كيلا في اليوم الواحد، ويجدعون بمعنى أنهم ينزلون وينزلون الأحمال عن الإبل بعد الظهر، يتركونها ترعى إلى قرب المغيب. نعم. أحسن الله إليكم. وعن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3. متفق عليه. نعم، هذا حديث العلاء بن الحضرمي بن عبد الرحمن بن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكث أو يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه في مكة في حجة الوداع 3 ليالي، ثم يرجع إلى مهاجره وهي المدينة. لماذا؟ لئلا يبطل هذه العبادة، عبادة الهجرة، فيمكثون 3 ليالي. وهذا وجه من احتج بأن المسافر إذا أقام أكثر من 3 أيام فإنه يتم كما ذهب إليه الجمهور. والدليل فيه على ذلك دليل بعيد. نعم. أحسن الله عليكم. وعن يحيى بن أبي إسحاق سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا الحديث الله أعلم كان في حجة الوداع، لأن هي التي مدة الإقامة فيها نحو من 10 أيام. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 4 من ذي الحجة، فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7، وصلى بمكة صلاة الفجر يوم 8 يوم التروية، ثم خرج إلى منى وهو يقصر الصلاة، ثم إلى عرفة ويقصر ويجمع، ثم مزدلفة يقصر ويجمع، ثم رجع إلى منى إلى يوم 13 يقصر الصلاة بلا جمع، ثم نزل المحصب اللي يسمى الآن بالعدل، يسمى الآن حي العدل وهو أعلى الأبطح، نزل فيه عليه الصلاة والسلام فقصر الصلاة ومشى من مكة يوم 14 بعدما صلى صلاة الصبح في الحرم لما طافوا طواف الوداع. فمدة في إقامتهم في مكة لأجل النسك كم؟ 10 أيام يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أن القصر لا يرتبط بالمدة، لو كان القصر مرتبط بمدة لأبانه عليه الصلاة والسلام. والجمهور ذهبوا إلى أن القصر مرتبط بالمدة لأنه أضبط، قالوا: من نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه إيش؟ يتم الصلاة. والصحيح أنه في السفر لا ينضبط بالمدة وإنما ينضبط بالمسافة، وسيأتينا إقامته عليه الصلاة والسلام في مكة لما فتحها 19 ليلة، وفي تبوك 20 ليلة وهو يقصر الصلاة. لكني أنبه إلى مسألة مهمة، أنه إذا نزل المسافر في بلد تقام فيه صلاة الجماعة ويمكنه حضورها بلا مشقة، فيجب على المسافر الذي أقام في البلد أن يشهد الصلاة مع الجماعة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، حديث الأمر بشهود الجماعة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا أقام النبي كم؟ 19. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وفي لفظ: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وعند أبي داود: 17 بمكة يقصر الصلاة. قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أقام 19. وعنده من رواية ابن إسحاق: أقام بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وقال البيهقي: اختلفت الروايات في 19 و17، وأصحها عندي رواية من روى 19. هذه الروايات أصلها في الصحيح، في صحيح البخاري، لما مضى عليه الصلاة والسلام لمكة فاتحا. في أي عام ذهب يفتح مكة عليه الصلاة والسلام؟ تعرف؟ السنة 8 من الهجرة في رمضان، في حديث جابر وأنس صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في السفر حتى بلغنا كراع الغميم. كراع الغميم بعد خليص دون عسفان. إذن ثلثي المسافة وهو يصوم عليه الصلاة والسلام، فأفطر وأمرنا بأن نفطر، ودخل مكة فاتحا في العشر الأواخر. أقام بمكة مدة طويلة، أصح الروايات وأكثر وأشهرها أنه أقام بمكة 19 ليلة، 19 يوما، وهو يقصر الصلاة ويصلي وراءه أهل مكة ويقول: أتموا يا أهل مكة فإننا قوم سفر. لأنه بعد فتح مكة وما أقام فيها خرج إلى حنين في غزوة حنين، فهنا أقام هذه المدة وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن المسافر لا ينضبط سفره إلا بالإقامة التي تعتبر في عرف الناس إقامة، أما يتهيأ لعمر لجهاد لنازلة فإنه يبقى مسافر حتى يقضي نهمته وحاجته من سفره. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وقال: غير معمر لا يسنده. لا، هذا الحديث حديث جابر في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما كان يترصد للروم، أقام فيها 20 ليلة وهو يقصر الصلاة قصرا بلا جمع. وهذا القصر منه عليه الصلاة والسلام لأنه كان مقيم ينتظر نهمته وحاجته من عدوه، فهنا قصر الصلاة وهي مدة قطعا أكثر من 4 أيام. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وقال أبو داود: غير معمر لا يسنده، ليشير إلى إعلال الدارقطني لهذا الحديث بعلتين: بالانقطاع وبعلة ماذا؟ الإرسال. لكن الحديث محفوظ من جهة إقامته المدة الطويلة في تبوك عليه الصلاة والسلام وهو يقصر الصلاة. والصحابة لما خرجوا مجاهدين قصروا الصلاة حتى رجعوا. ابن عمر كان في أذربيجان. أين أذربيجان يا عبد الله بن مسعود؟ تعرفها؟ لا. أنت ما تعرف إلا اليمن وما حولها. وين أذربيجان؟ شمال إيران. وش اسم عاصمتها؟ اسمها باكو، شمال إيران. وهي غربي بحر قزوين، تحادها إيران وتركيا وجورجيا وتترستان. أقام ابن عمر فيها 6 أشهر يقصر الصلاة، لأنه أدركهم فيها الثلج وهم يريدون العودة إلى الكوفة، فاستمر 6 أشهر يقصر الصلاة حتى ذاب الثلج ثم رجعوا. متى ينتهي المسافر عن قصره؟ إذا نوى الإقامة، يسميها الفقهاء إذا أجمع الإقامة في البلد. ما الإقامة؟ بحسب العرف، إما أن يكون له بيت يسكنه أو زوجة وولد، أو يستأجر عقارا ليسكنه مدة سنة 6 أشهر للدراسة للعمل للوظيفة، فهذه هي الإقامة في العرف. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا سافر لظرف ويعرف أنه بيجلس يعني 15 يوم 20 يوم يقصر ولا يبقى مسافر؟ يبقى مسافر. نعم، لأنه لم يقم. وإذا كان في بلد تقام فيه الصلاة جماعة يجب عليه أن يشهدها مع المسلمين. أحسن الله إليك. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. نعم. وعنه وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ أبو نعيم في المستخرج على مسلم. ثم قال: رواه مسلم ولم يروه بهذا اللفظ، وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. اللهم صل وسلم عليه. كيف كان يفعل في الجمع بين الصلاتين حال سفره؟ يراعي الأرفق له والأرفق لمن معه، وهذا كان في تبوك وفي غيرها من المواضع، فكان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم مضى، وإذا زاغت الشمس وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع إيش؟ مع العصر، يفعل الأرفق. وانظروها في حجته عليه الصلاة والسلام، فإنه في مكة قصر ولم يجمع، وفي منى قصر في يوم الثامن وفي يوم العيد وما يليه ولم يجمع، في عرفة زاغت الشمس فخطب الناس وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. أين صلى بهم؟ في بطن الوادي، وادي عرنة. طيب، غابت الشمس عليه وهو وين؟ وين كان لما غابت الشمس على النبي؟ في عرفة. لا، غابت عليه الشمس وهو في عرفة، لم يصلي بهم المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تقديم. ليه؟ يريد بهم أن يصلي بهم المغرب والعشاء في الحرم، وعرفته خارج حد الحرم، خارج حد الحرم، فلهذا أخر لهم لمنفعتهم ومنفعته صلاة المغرب والعشاء، فصلاها في المزدلفة عندما أول ما وصلها، أول ما وصل المزدلفة في طرفها قبل أن ينزل الناس من رواحلهم أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام. أول عمل عمله في المزدلفة أنه صلى، لم يجمع حصى ولا غيره، ونام في موضعه ذلك الذي في أول المزدلفة، بدليل أنه لما صلى الفجر في موضعه ركب حتى أتى المشعر الحرام، أتى الجبل، جبل المشعر الحرام الذي بني في مكانه الآن مسجد المشعر الحرام. المقصود أنه في الجمع بين الصلاتين في حال السفر يراعي الأرفق والأوفق له ولمن معه صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا خرج الناس في السفر اليوم أكثر ما يصير بينهم العناد، خلونا نصلي يا جماعة، خلونا نأخر، رد البيز وجب البيز والبيز فرده، فيصيبهم هذا بماذا؟ بالشحناء والمباغضة والعناد والمكابرة. الحمد لله مثل هذا يرجع فيه إلى الأوفق بهم، أو إذا كانوا قد أمروا أميرا على ما يوجهه لهم أميرهم في السفر. نعم، أحسن الله عليكم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. متفق عليه. وروى أبو داود من رواية محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة. قال: سر سر، حتى إذا كان قبل غروب. سر سر، أظهرها، لا تصير إضغام، نبيها إظهار. نعم. قال: سر سر، حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3. قال أبو داود: رواه ابن جابر عن نافع النحو هذا بإسناده. ورواه عبد الله بن العلاء بن زبر عن نافع قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. حديث عبد الله بن عمر في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتي المغرب والعشاء. في هذا الجمع كان يجمع عليه الصلاة والسلام إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ومعنى ذلك أن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما وقتا واحدا، إن شاء صلى في أوله أو صلى في آخره، الأمر في هذا سعة. ولهذا بين الظهر والعصر يخرج وقت الظهر يدخل العصر، وبين المغرب والعشاء فإن العشاء يدخل إذا غاب الشفق الأحمر، فيخرج هذا الوقت ويدخل في الوقت الثاني. فإذا جمعتا الصلاتين هو بالخيار، صلى في أول الوقت ولا صلى في آخره، ويجوز أن يصلي في أثنائها، الأمر في هذا سعة. وما جاء في رواية ابن عمر أنه كان ينتظر حتى يغيب الشفق ويصلي العشاء، هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه. أما الرواية المحفوظة ما رواها عبد الله بن العلاء ابن زبر عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما، جمع تأخير، يفعل هذا مرة تقديما ومرة تأخيرا، وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. نعم. المسافر في حال شدة السير يجوز له الجمع والقصر، والأفضل له الجمع والقصر. إذا نزل المسافر فالأفضل له القصر دون الجمع، ويشرع له الجمع ويستحب له الجمع إذا احتاج إليه. وش الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لأن تبوك حال جهاد واستعداد وتهيؤ للعدو، فجمع بينهما. في منى هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين؟ لم يجمع، لأنه آمن. ولهذا قالوا الأفضل للمسافر إذا كان آمنا وأقام أن يقصر ولا يجمع. في عرفة ومزدلفة جمع، لأن هذا الأرفق به وبمن معه. مثاله في زماننا هذا، جاء إنسان للرياض ولجنة الرياض إما للتجارة أو لاستطباب، فإذا ذهب إلى المستشفى راح وقته في الانتظار، سيما إذا انتظر من عيادة إلى مختبر إلى أشعة إلى غيرها. نقول هذا المسافر يجمع بين الصلاتين لأن هذا الأرفق في حاله، أو كان في طريق مثل زحمات الطرقات الدائري والمحاور، محاور الرياض، يجمع المسافر. لماذا؟ لأن هذا هو الأرفق له في مثل حاله. أما إذا نزل وليس عنده مشقة فالأفضل في حقه القصر دون الجمع، فإن كان يسمع النداء فالواجب على الرجال أن يشهدوا الصلاة في المساجد مع الجماعة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، متفق عليه. ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته، وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر، وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر. هذا مما استنكر عليه أنه قال من غير خوف ولا مطر. هنا جمع الصلاة لغير السفر، وقلنا تجمع الصلاة لثلاث أعذار: للمرض وللمطر وللخوف، فهذه أسباب شرعية للجمع بين الصلاتين من غير قصر. فالمريض إذا احتاج صلى الظهر أربعا والعصر أربعا جمعا، مثل الأخوان الذين يغسلون الكلى، فهذه حاجة، ويجمع بين المغرب والعشاء، المغرب ثلاث والعشاء إيش؟ أربع. إذا نزل مطر يبل الثياب أو ريح باردة شرع الجمع بين الصلاتين. بعض الناس صار عنده تلازم، إذا جمع قصر، ولهذا وجد من يصلي بالناس في الحضر فصلى بهم الظهر، صلى بالمغرب ثلاث ثم جمع العشاء فصلىها ركعتين في حال المطر، لا تصح ركعتين لأنه مقيم يصليها أربعا حال المطر. أي مطر؟ مطر يبل الثياب سواء نازل من السماء أو يخوضون به في الأرض. الآن أخواننا في السودان وش عندهم؟ فيضان، وإذا خاضوا في الفيضان تبللت ثيابهم، يجوز لهم الجمع بين الصلاتين. ولهذا يقول الماتن الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله في متن الزاد: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صاباط. وش الصاباط؟ الكبرة، المظلة. فهذا جمع لأجل المطر أو لأجل الخوف أو لأجل المطر أو لأجل المرض، فيجمع بين الصلاتين من غير قصر. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية، سبعا بين المغرب والعشاء سبع ركعات، وثمانيا إيش؟ الظهر والعصر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، قال: من غير خوف ولا مطر. في رواية: من غير خوف ولا سفر. فهنا هذا الحديث لما سئل عنه ابن عباس لماذا فعله النبي، قال: أراد ألا يحرج أمته. والحديث هذا أشكل عند أهل العلم، مع أن مسلما خرجه في الصحيح. قال الترمذي رحمه الله: وليس على هذا الحديث العمل عند أهل العلم، بمعنى أنه يجمع بين الصلاتين لغير سبب، وهذا ظاهر، فإن في الحديث لم ينفي جميع الأعذار، من غير سفر ولا مرض، في رواية: من غير سفر ولا مطر، بقي الخوف، وهذا هو الدارج من فعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أراد ألا يحرج أمته، أي عند وجود سبب الجمع أن يجمعوا. ما سبب الجمع؟ إما سفر أو خوف أو مرض أو مطر. والخوف أنواع: على نفسه، على أهله، على ماله، على بهمه. وهذا أحسن ما يقال في هذا الحديث، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وروى الطحاوي من رواية الربيع بن يحيى الأشناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. والربيع روى عنه البخاري، وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث. نعم، الربيع الأشنائي تكلم فيه بسبب هذا الحديث، بأنه جمع للرخص من غير خوف ولا علة. نعم، النبي جمع لكن لعلة، أما يقال جمع بغير علة هذا يناقض الأصل. وفي حديث ابن عباس السابق أنه أراد ألا يحرج أمته، ألا يوقعهم في الحرج. لو كان الجمع سائغ من غير علة لشرعه صلى الله عليه وسلم لأمته على نحو صحيح ينقل عنه نقلا مستفيضا، كما نقل عنه الجمع بين الصلاتين في السفر وفي المرض، وكما نقل عنه قصر الصلاة الرباعية في السفر. نعم، سم. الجمع في البرد أن يكون الهواء باردا، شمالي أو نسري أو شرقي فيه برودة، هذا الذي يجمع فيه. أما مجرد العجاج ولا الهواء غير البارد لا يجمع فيه. ومن الغرائب أنه لما وقع العجاج والغبار أفتى من أفتى من الإخوان بجواز الجمع. نعم يجمع إذا كان لأجل المرض، يخشى على نفسه الربو أو ضيق التنفس، أما جمع عام لأجل الريح الصفراء أو لأجل الغبار فهذا والله أعلم غير مشروع، لأن الغبار أصابهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت عنهم أنهم جمعوا بين الصلاتين لأجل الغبار. يجمع المريض إذا كان الغبار يضره أو مظنة مضرته له لأجل المرض لا لأجل ذات الغبار، والله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وكان إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. وقال أبو داود والترمذي والطبراني وابن يونس والسليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم تفرد به قتيبة، قال الخطيب هو منكر جدا، وقال الحاكم هو حديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون. وقد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في باب الحيض، والله أعلم. حديث معاذ ثبت من غير وجه، والكلام على قتيبة أحد رواته لا يضره، وهذا كما سبق في سنته صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الأرفق به والأرفق بمن معه، فإن كان الأيسر والأرفق والأوفق لهم الجمع قبل الصلاة قبل المسير جمعوا، فكان إذا أراد أن يمشي قبل أن تزيغ الشمس أخر، وإذا مشى بعد زياغها وهو الزوال صلى ثم مشى، فهذا في الجمع بين الصلاتين مراعاة للرفقة والأيسر لهم. وقد مضى في كتاب الطهارة في الحيض جمع المستحاضة بين الصلاتين في باب الحيض، وهذا جمع لأجل المرض، فجمع لها لأجل المرض، فإن الاستحاضة وهي النزيف سمى عند النساء اليوم بالنزيف هذا مرض، يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين لأنه يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة. كبير السن يشق عليه أن يصلي الصلاة بوقت، يجوز له أن يجمع. المريض يجوز له أن يجمع، خصوصا من هو في العناية المركزة أو المجلوط أو في حال العلاج الذي تطول مدته كغسيل الكلى، فهذا يجمع بين الصلاتين والحمد لله ولو كان مقيما في بلده. إذا صح أن أصول الأعذار في الجمع والقصر أربعة أصول: السفر وفيه الجمع والقصر، وهو السفر المباح وسفر الطاعة، الثاني المرض فيجوز أن يجمع في حال الإقامة لمرضه، العذر الثالث الخوف، العذر الرابع المطر، ولا بد في المطر أن يبل الثياب، ما هو بأي مطر. أذكر في درسنا مع شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في جامع سارة اللي في البديعة، نزل مطر فصار لصوت السيارات صفير في احتكاك كفراتها مع الإزفز، ولم يجمع الشيخ، صلينا المغرب وبدأ الدرس، فجاءه من يسأله أن هناك من جمع بين المغرب والعشاء، قال لما؟ قال للمطر، قال عندهم مطر غير اللي سمعنا اللي نسمعه الآن في احتكاك كفرات السيارات في الأرض، قال هو كذلك ما فيه إلا هذا، قال مرهم فليعيدوا العشاء، لأن جمعهم بين الصلاتين للمطر عذر غير صحيح، لأن المطر رش خفيف لا يوجب الجمع، ما المطر الذي يوجب الجمع؟ قال المطر الذي يبل الثياب، سواء كان نازلا أو خائضا يخوض فيه. نعم، إذا صلى الإمام جمع بين الصلاتين والمطر خفيف لا يبل الثياب وعاند وجمع لا تجمع أنت معه. أما إذا كان المطر نزل كثيرا قبل الصلاة وتجمع في الأرض، ولو كان أثناء الصلاة قد توقف، فيجوز أن تجمع لأنكم ستخوضون في المطر. إذن المطر الذي يبل الثياب على ضربين، إما وهو نازل أو وهو قار في الأرض مستقر وتخوضون فيه في المشي، يورث الطين والدحض والزلق. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. الخوف من الأعذار، الخوف، وفي صلاة الخوف فيها حالتين. الحالة الأولى شدة الخوف، يلحقه العدو يركض يمشي، فهذا يصلي على حاله، فإن خفتم فرجالا أي ماشيين أو ركبانا راكبين، يومئ بالركوع والسجود، يصلي بحسب حاله. سبحان الله العظيم، شوفوا هالصلاة الشعيرة العظيمة لا تسقط مدام أن في رأسه عقل، حتى لو يطلبه عدو أو سبع ويركض يصلي وهو على حاله. مثال: إنسان انهد عليه فحل يلحقه ويركض، دخل وقت الصلاة وخشي أن يخرج وقتها، يصلي وهو على حاله وهو يركض، يجعل ركوعه إيماء وسجوده إيماء، ويسقط عنه الجلوس وغيره. ها؟ تسقط القبلة، إذا سقط الركوع والسجود سقطت القبلة. هذا في حال شدة الخوف، كما قال جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الحالة الثانية أن يكون خوف وهو نازل، هذا الخوف من عدو، وعلى هذا أحاديث الباب، وهي تنقسم إلى حالتين: أن يكون العدو تجاه القبلة فيصلون جماعتين، جماعة إذا سجدوا في الركعة الأولى وقف الذي خلفهم في الصف الثاني حتى يتمون مع الإمام الركعة الأولى، ثم يقوم الإمام ويصلي بالثانيين، يتمون لأنفسهم ركعة ويصلي بالثانيين الركعة الثانية. والحالة الثانية أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة، وهذه يراعى فيها حال الإمام في السفر أو في الحضر. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، واتفق عليه واللفظ لمسلم. صالح بن خوات هذا التابعي الجليل يروي هذا الحديث عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في ذات الرقاع، وهي قبل نجد، وكانت بعد الأحزاب. لماذا سميت بذات الرقاع؟ لأنهم قطعوا الثياب فربطوا بها أرجلهم، ما معهم نعال، تقطعت حذاويهم رضي الله عنه. هذه الصلاة في سفر، صلى العدو تجاه القبلة ولا في غير اتجاه القبلة؟ في غير اتجاه القبلة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، قسمهم قسمين: قسم الأول بقى وجاء العدو مقابل العدو، صلى بالقسم الثاني ركعة واحدة واستمر واقفا، فأكملوا لأنفسهم ركعة ثانية، ثم انصرفوا فوقفوا وجاء العدو، فجاء أولئك وصلوا مع النبي ركعته الثانية، كل منهم صلى كم ركعة؟ ركعتين. وفاز الجميع بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما كان العدو في غير وجاء القبلة، في غير اتجاه القبلة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ولمسلم. نعم. نعم. حديث عبد الله بن عمر مثل حديث غزوة ذات الرقاع، لكن هنا العدو في اتجاه القبلة، صفهم صفين أو مجموعتين، فمجموعة صلوا معه الصلاة الأولى وقاموا يكملون أنفسهم، واللي بعدهم كذلك صلوا مع النبي الصلاة الركعة الثانية وقاموا وأكملوا لأنفسهم بعدما سلم عليه الصلاة والسلام، فكل منهم ركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. فهذا إذا كان العدو إما في وجاه القبلة ولا في خلافها، والصلاة هنا صلاة سفر يقصر فيها الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. ولمسلم قال نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. هذا في الخوف الشديد، لا يستطيع أن يركع أو يسجد، إما يطلبه أو يرصده العدو راصدا له، فهنا يصلي على حاله يومئ بركوعه وسجوده، كما قال جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. نعم. صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم، وتكلم فيه أبو عمر ابن عبد البر. نعم، تكلم فيه ابن عبد البر في التمهيد بأن هذا انفراد من بكير ابن الأخنس وليس بحجة، الاستغراب في قوله وصلى في الخوف ركعة واحدة، وهذا لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الخوف ركعة واحدة كما مضى في الأحاديث، ولهذا جاءت صلاة السفر ركعتين فثبتت، وأتمت صلاة الحضر، وليس فيه أنه ثبت أن صلاة الخوف ركعة واحدة. نعم. رواية في مسلم يا شيخ لكن ضعيفة. على كل حال مسلم يرويها أحيانا في الأصول فهذا معتبر، وما رواه في المتابعات هذا محل تحفظ بعض أهل العلم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم كيف كبر وكبر معه الصفان لأن العدو أمامه كلهم في القبلة، وركع وركعوا جميعا، ورفع ورفعوا جميعا، لما انحدر ساجدا انحدر النبي والصف الذي يليه، بقي الصف الثاني إيش؟ واقفا لئلا يجد العدو منهم ساعة غرة فينقض عليهم. نعم. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي. طيب، تقدم صف وتأخر صف، مشوا متقدمين ومتأخرين، قالوا هذا لا يضر، حركة تحتاجها الصلاة فلا تضر، أي نعم. أحسن الله عليك. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: إذن سلموا جميعا مع رسول الله وكبروا راكعين جميعا، إنما اختلافهم في ماذا؟ الانحدار في السجود والرفع منه بالتقدم والتأخر. كلهم صلوا كم ركعة؟ كلهم ركعتين، كلهم صلوا ماذا؟ ركعتين. مثال هذا كما قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. كيف الحرس؟ حرس واجفين والأمراء جالسين. هذه الصورة. فالصف الثاني واقف والصف الأول ساجد وجالس مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنا مع سعيد بن العاص وين؟ طبرستان يا شيخ. في طبرستان. وين طبرستان هذه؟ هذا اللي ينسب لها الإمام الطبري. طبرستان تقع الآن في جمهورية تترستان اللي عاصمتها عشق أباد شمال إيران. هذه طبرستان، النسبة إليها طبري. وطبرية النسبة إليها الطبراني. نعم. سعيد بن العاص كان في جهاد في طبرستان فقال: أيكم؟ نعم. أحسن الله عليكم. فقال: أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وأبو حاتم ابن حبان. هذا الحديث حديث صحيح، وهو يشهد للرواية السابقة التي أعلها الحافظ ابن عبد البر من رواية ابن خنيس في أنه صلى ركعة. فإن كانت محفوظة فتكون هذه في حال خوف أشد من الخوف المعتاد ودون الخوف الذي فيه الناس رجالا أو ركبانا، يكفيهم ركعة واحدة. وإذا كانت غير محفوظة فتشمل الركعة هنا أي صلاتهم مع الإمام، يأتمون به في ركعة ثم يكون لأنفسهم، ويتم الجماعة الثانية بالإمام بالركعة الثانية ويتم لأنفسهم، والله أعلم. نعم. باقي دقيقتين نقف على باب المساجد. طيب نقف على المساجد. نعم. حنا في المساجد ولا ما حنا في المسجد الحين حنا؟ ها؟ أو لأنه باب طويل؟ لا بأس، نفتح المجال للإخوان كان في سؤال. تفضل. ها؟ صيغة ثابتة في إيش؟ نعم. صلاة الخوف ليس فيه صيغة ثابتة كما سبق، لأن الخوف يختلف، خوف شديد أو دون ذلك، خوف في السفر أو خوف في الحضر، خوف وهم وجاء العدو، خلف وهم في العدو في خلاف القبلة، فيختلف هذا وهذا، لكن في مجموعها لا تسقط الصلاة به هذا الخوف. نعم.